بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى توقفنا عند قوله رحمه الله فيما يتعلق بالرياء: أما الرياء بستر ذنب نوخنا فواجب كما ابن زكري بينا. ابن زكري رحمه الله عالم وله شرح على منظومة لطيفة وهي النصيحة نصيحة الهلالي، فيقول إن ابن زكري في شرح النصيحة ذكر أن الرياء بستر ذنب أو خنا فاحش مثلا واجب كما بينه هو في ذلك الشرح، لأن المجاهرة بالذنوب حرام وهي ذنب آخر وتجعل الإنسان يعني أعظم إثما، فلذلك يجب عليه إذا ابتلي بذنب ألا يجاهر به، ويلزم من ذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده ألا يظهره وأن يستره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتلي بشيء من تلك القاذورات فليستتر بستر الله. وبالتالي عليه أن يستر على نفسه. وهذا يقول لك رياء واجب، وذكرنا أن تسميته بالرياء يحتاج إلى تأمل. هم أخذوا من جهة أن فيه حظا للنفس من جهة أنه لا يريد أن يعرف الناس عنه ذلك الشر، فاعتبروا رياء بهذه الوجهة. وقد يقال إنه إذا أصلح نيته لله عز وجل فما فيه لا يعتبر رياء، وإذا قيل إنه رياء فإنه غير ممنوع، يعني كونك تكره أن تذكر بذنب ولو فعلته فهذا لا يعتبر مذموما، بل فيه حياء، بل فيه شيء من الحياء، والحياء مطلوب. إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يمنع الإنسان، والحياء من فعل كثير من الأمور السيئة، وهو ممدوح شرعا وليس مذموما. لكن الحياء من الله أعظم من الحياء من الخلق، فينبغي أن يكون الحياء من الله أعظم عند الإنسان من الحياة من الخلق. أما إذا كان يستحي من الخلق وهو يبارز الناس يبارز الله بالمعاصي ولا يستحي منه، هذه علامة سوء. قال: أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه لطلب العلم وإظهار النعم، ندب كذا لمن على أخ قدم، ككل قصد حسن وإن تأم به اختيالا أو مباهاتا حرم. يقول لك المباح الرياء في بعض الأمور فيه تفصيل، وقال لك مثلا المراءة بمعنى طلب المكان عند الناس بالمباحات، تجمل بالمباحات يجعل لك منزل عند الناس، فما هو حكمه؟ هل هو من الرياء المذموم؟ هل هو رياء أصلا؟ وهل هو مذموم؟ أولا، عند من عرفه بأنه مختص بالقرب كما سبق إيقاع قربة لغير الخالق فهو لا يدخل، لأن هذا ليس قربة محضة. طيب ما هو حكمه بما أنه يشبه الرياء، بما أنه فيه شيء من طلب المنزلة عند الناس؟ قال لك: يدور بين منعه وندبه، يعني قد يكون ممنوعا وقد يكون مندوبا وقد يكون على حسب القصد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والوسائل لا أحكام المقاصد. فمثل ببعض الأمثلة التي تبين لك. قال لك: لطلب العلم وإظهار النعم، ندب كذا لمن على أخ قدم، ككل قصد حسن. قال لك: كل قصد حسن في هذا في التجمل بالمباحات فهو مندوب، ليس فقط مباحا، إذا قصدت به قصدا حسنا فهو مندوب. فمثلا إذا قصدت أن تتقرب إلى الله لأن الله جميل يحب الجمال، كما قال ذلك الرجل في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. وإذا قصدت به مثلا أن مثلا تجعل لأهل العلم مكانة، إذا كنت أنت طالب علم مثلا فأردت أن تصل به إلى أن يكون لأهل العلم مكانة في قلوب الناس، أو مثلا أردت به أن يسمع قولك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويحكون في هذا قصة لابن دقيق العيد للعز بن عبد السلام، يقولون أنه أنكر على أناس بزي يعني خشن وكذا فلم يقبلوا منه، فذهب ولبس ثياب الفقهاء وكذا فقبلوا منه، وهذا واقع إلى الآن. فأحيانا إذا كان إنسان يعني رث الثياب وكذا، فإن الناس لا سيما أهل الدنيا يستخفون به ولا يقبلون. أما إذا جاءهم بثياب فخمة ويعني منظر يعني مهيب وما إلى ذلك فإنهم يخشونه ويقبلون منه. فإذا كان إنسان يلبسه بهذه النية قالوا فهذه نية حسنة لأنها معينة على طاعة وعلى جعل الناس يطيعون الله وينزجرون عن معصيته، فهذه نية طيبة وينبغي للناس أن يحرصوا عليها. وكذلك ما يتعلق بالزيارة كما جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا تزاوروا تجملوا، وكذلك إظهار نعمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه رأى صحابيا يعني رث الثياب فقال هل لك من المال؟ قال نعم. قال أي المال؟ قال من ما شئت من الخيل والرقيق وكذا، وذكر أنواع المال. فقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني لا يحب أن يكون الإنسان له مال وكذا والله أعطاه من النعم ثم هو يبخل ولا يظهر هذه النعم، لا سيما إذا أراد بذلك أن يخفي نفسه. حتى قال بعضهم الغني يستحب له أن يلبس الثياب الطيبة حتى يقصد ويسأل ويعرف قدره ويأتي المحتاج ويأتي السائل فيستفاد منه ويعني يعم خيره ويعم خيره، إلى غير ذلك من النوايا الحسنة. ولهذا قال ككل قصد حسن، ككل قصد حسن. طيب، وأما إذا كان لغير ذلك فيكون مباحا. إذا كان الإنسان فقط يريد أن يعني يكون جميلا، هو يحب أن يكون جميلا فقط هكذا من غير قصد سيء ولا حسن فإنه مباح. وأما إذا قصد به قصدا سيئا حرم، ولهذا قال وإن تأم به اختيالا أو مباهاة حرم. إذا قصدت أن تختال به على عباد الله وتتكبر أو تباهي به الناس وكذا حرم، ولهذا حرم ثوب الشهرة، ثوب الشهرة حرام، وكذلك إسبال الثياب حرام لأنه يؤدي إلى يعني الاستكبار لا سيما إذا أسبل ثوبه خيلاء فهو من كبائر الذنوب. والله عز وجل خسف برجل كان يعني يرفل في ثيابه خيلاء، وكذلك ما أسفل الكعبين من إزار في النار، وفي أحاديث كثيرة معروفة لديكم. ثم قال رحمه الله ولهم في السعي بالتعبد لنفع لا نال ادخارا لغدي أو لغد أو مع الاستحلاء قولان بالإخلاص والرياء. يقول هذه مسألة مهمة والصوفية يعني يغلطون فيها، وهي ما هو الذي ينبغي أن يقصد بالعبادة. هذه مسألة عظيمة جدا، يعني ما هو الذي ينبغي أن يقصد بالعبادة. إذا كان إنسان يقصد الجنة هل يقصد الجنة؟ وهل يقصد النجاة من النار؟ هل هذه نية صحيحة أم فاسدة؟ وهل إذا كانت نية صحيحة هل هي مرجوحة أو راجحة؟ فالصوفية بعضهم عندهم غلو في هذا فيقولون هذه، بعضهم اعتبرها نية يعني سافلة، وبعضهم بل بعضهم حرمها أو يعني اعتبرها أنها يعني أراد المخلوق وكذا وازدراها، وهذا كلام باطل. وعندنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن خليله الذي وصل من المنزلة ما لم يصل أحد من العالمين حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم رغم عظيم منزلته، ولا تخزني يوم يبعثون، وهكذا طلب من الله عز وجل. وكذلك ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم يدعونه رغبا ورهبا، وكذلك جاء في الحديث الذي في السنن أن الرجل لما قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، ما قال له إيش هذه النية الناقصة، قال كل كلامنا أصلا هو دائر حول هذا. والحديث فيها كثيرة إذا سألتم الله فسألوا الفردوس الأعلى وما إلى ذلك. طيب، فإذا أولا هذه شريعة صحيحة، والقول بأنه يعني شريعة غير صحيحة وأنه مقام لا ينبغي وكذا، حتى قال بعضهم يحكى عن رابع العدوية وغيرها أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك رغبة في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك من أجل يعني النجاة من النار فأدخلني إياها، إلى غير ذلك من الشطحات والكلام الذي لا يليق ولا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، ويعني يعلق الناس كثيرا بمسألة دخول الجنة والنجاة من النار. طيب، بقي الإجابة على شبهتي، ما هي الشبهة التي دفعتهم لهذا؟ ونحن قلنا من بداية الأمر إن هذا الطريق ينبغي تحقيقه وفقا للكتاب والسنة، وفقا للكتاب والسنة، ليس بناء على الأذواق والمواجيد، وهذا من المزالق التي انزلق فيها كثير من الناس. قالوا لا، ينبغي أن تعبد الله محبة له وتعظيما لأنه أهل أن يعبد، وليس من أجل مخلوق، لأنك إذا علقت قلبك بالجنة فالجنة مخلوقة وفيها كل ما تريد هو النساء الجميلات حور عين ولحوم وشراب وما إلى ذلك، فأنت إنسان همتك دنيئة تعلقت بالمخلوقات، علقها بالخالق. وهذه شبهة كما ترون يعني قد تنطلي على النفس، يقول يا سلام، تجد مثلا الناس يقولون يا سلام يا سلام، شوف الرقي، شوف إيش، شوف الرقي، لابد أول أن نرجع الكتاب والسنة، أما شوف الرقي ويا سلام هذا كلام ما يصلح في الدين، لابد أن نرجع. طيب ما بقي، كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ يا سلام على العلماء المحققين فعلا، هؤلاء هم الذين يستحق أن يقال عنهم يا سلام، مثل ابن القيم وتلميذه ابن رجب، أجابوا عن هذه الشبهة وقالوا هم ظنوا أن نعيم الجنة محصور في المخلوقات، ونعيم الجنة مشتمل على رؤية الله سبحانه وتعالى وتكليمه، وهو بل هو أعظم نعيم الجنة، فكوننا الجنة ليس محصورا نعيمها على الحسيات اللي هي التلذذ باللحوم وما إلى ذلك، مع أن قصد هذه الأمور قصد مشروع كما تقدم وصحيح ومطلوب، ليس كما هم قالوا. ولكن قال ابن القيم نعم، من عبد الله لأجل هذا فقط أنزل منزلة ممن عبد الله تعظيما له ومحبة، وهذه النيات تابعة له. أما أن نقول أنها لا تقصد أصلا أو أن نقصها أو قصدها نقص، فهذا كلام غير صحيح. وكذلك قال ابن رجب في كتابه التخويف من النار، قال النار تعظم من حيث إنها عذاب الله وخوف الله بها عباده. وطبعا يتبع، أقول قد يتبع ذلك، ولا أدري هل ذكره، لا أذكر أنا ذكره أو لا، مسألة الحجاب عن النار. قال العلماء، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. قالوا قدم الحجاب عن التعذيب بالحجاب على التعذيب بالنار، فهو يعني كأنه إشارة إلى أنه أعظم. وكذلك صرح به في الجانب الآخر بقوله ورضوان من الله أكبر لما ذكر نعيم الجنة، وقالوا رضوان هذه التنكير للتقليل، يعني أقل رضوان من الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، بل وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال أفلا، أنه ذكر عن ربه أنه يقول لأهل الجنة أفلا أعطيكم أعظم من ذلك، قالوا ما أعظم من ذلك وقد بيضت وجوهنا، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإذا امتلاء القلب بمحبة الله وتعظيمه، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل ذلك تتورم قدماه في القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني مسألة تجاوزت مسألة فقط النجاة من النار والدخول الجنة إلى مسائل أخرى، وهي الشكر والامتنان ومشاهدة المنة الإلهية والنعم، وأنه أقامه مقام العبد الذي لا يصل أحد من العالمين، وجعله رسولا وجعله أفضل رسول وأفضل إنسان. فالمسألة تعلقت بالحياة من الله والاستحياء والشكر وما إلى ذلك من المقامات الرفيعة العظيمة. إذن هذا الكلام فيه تفصيل، يعني كثير منه باطل لكن ليس كله باطلا، بل فيه شيء يعني في الجملة أن التعلق بصفات الله وتعظيمه ومحبته وشكره ويعني الشوق إليه وما إلى ذلك من أعظم الدوافع على عبادة الله، وأن الأكمل أن يقصد العبد هذا وهذا، وأن نعيم الجنة وجحيم النار ليس محصورا على الحسيات فقط، بل يدخل فيها أمور أخرى، وأنها من حيث كونها نعيم الله الذي رغب فيه وعقابه الذي حذر منه لا يناسب تعظيم الله أن تقول أنا لا أخاف من عذابك ولا أرجو نعمتك، هذا بل هذا قلة أدب في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هكذا انظروا إلى مسائل الرقائق، هذه تحتاج إلى تحقيق، وكثير من الناس يظن أنها لا تحتاج وهذا شغل عوام كله، وهو شيء من أهم المهمات له في تعامله مع الله عز وجل. ولذا قال ولهم في السعي بالتعبد لنفع لا نلد خارا لغدي أو لغد أو مع الاستحقاق قولان بالإخلاص والرياء، يعني ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يقصد بالتعبد نفع الآن فقط، يصل الرحم مثلا لأجل أن يرزق المال في الدنيا فقط أو كذا، هل هذا إخلاص أو رياء؟ في قولان، إذا كان لا يريدها لغد أو لغد يعني مع الدنيا، أو أنه يعمل لأجل الآخرة الجنة والنار كما ذكرنا، أو مع الاستحلاء أو لأنه يستحلي العبادة، هل هذا إخلاص أو رياء؟ فيه أيضا قال قولان، يعني يعبد الله لأنه يجد حلاوة في العبادة هل هذا ينقص من أجره؟ بل هل هذا رياء؟ بعضهم قال هذا رياء، أنت تعبد عشان تشعر بالأنس ليس لأنك تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل، هذه اللذة التي تجدها فيه. ولهم في السعي بالتعبد لنفع لانا لادخارا لغدي، لو نغلق المايكات يا إخوة، لنفع لانا لادخارا لغدي أو لغد أو مع الاستحلاء قولان بالإخلاص والرياء. نعم، أو لغد أو مع الاستحلاء قولان بالإخلاص والرياء، يعني أنهم اختلفوا في أن الإنسان إذا تعبد لنفع الدنيا فقط أو لأجل الآخرة أو لهما معا، هذا كله ناقشناه في الدرس الماضي ووقفنا عند قول أو مع الاستحلاء قولان بالإخلاص والرياء. يقول إن التلذذ بالطاعة عند كثير من الصوفية عدوه من الرياء، لأن الرياء عند الصوفية يختلف عن الرياء عند الفقهاء، فالرياء عند الصوفية العمل لغير يعني امتثال الأمر، إذا كان الإنسان يعمل لغير أن يعني عندهم الإخلاص هو أن تريد بالعمل امتثال أمر الله وأن الله عز وجل أهل لأن يعبد لعظمته وجلاله، فإذا قصدت أي نية غير هذا فهذا رياء عندهم، وهذا القول غير صحيح وقد تناقشنا طرفا منه في الدرس الماضي. فيقولون مثلا إذا عبدت الله من أجل الجنة فأنت وقعت في الرياء لأنك أردت مخلوقا، وإذا أردت مثلا به النجاة من النار فأنت قد وقعت لست بمخلص يعني، وهذا مقام ناقص عنده. ويقولون مثلا إذا أردت حتى ما رغبت فيه النصوص مثلا من مثلا أن صلة الرحم يعني فيها توسيع للرزق، أو يقولون هذا أيضا أنت وقعت في رياء أو في شرك أو غير ذلك، يعني لا يقولون شرك لكن يقولون مثلا رياء أو نحو ذلك. يقولون يعني حتى لو لدفع مضرة أو لجلب منفعة كل هذا عندهم نوايا ناقصة وليست هي المطلوبة وليست هي كمال الإخلاص. طيب ما هو الإخلاص؟ يقولون أن تعبد الله لأنه يستحق أن يعبد وامتثالا لأوامره فقط، إذا نويت أي شيء آخر هو رياء. بنوا على ذلك أنه إذا كنت تتلذذ بالعبادة وتجد لذة وراحة وأنسا فيها فهذا أيضا مذهب لإخلاصك، هو قال عندهم قولان بالإخلاص والرياء، عند الفقهاء يقولون هذا لا يؤثر على الإخلاص لأن الإخلاص عندهم أن تريد بالعمل الخلق غير وجه الله مثلا، أن تريد بالطاعات غير وجه الله عز وجل كذا. وأما هذه النوايا فيقولون لا تنافي وهذا هو الأصح، وأما الاستحلاء يعني كون الإنسان إذا عبد لما يجد من اللذة فهذا في الحقيقة هذه اللذة إذا تؤمل فيها إن كانت ناشئة عن محبة الله عز وجل والأنس به فهذا مقام كامل وليس مقام نقص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في سنن النسائي وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذن قرة عينه وأنسه ويعني نهمته، هو كان يتكلم عما حبب إليه، يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولفظ الثلاثة هذه التي يذكرها كثير من الناس نبه كثير من العلماء على أنها لا تصلح وهي تفسد معنى الحديث لأن الصلاة ليست من الدنيا، فقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكون الإنسان يتلذذ بطاعة الله عز وجل هذا ناشئ عن شدة محبته لله سبحانه وتعالى وشوقه إليه وكذا، فإذا كان التلذذ ناشئا من هذا فهو من آثار الأعمال القلبية التابعة للإخلاص وتعظيم الله، فكيف يقال إنها مقام النقص؟ بل هذا من نعمة الله على عبده أن يحبب إليه طاعته حتى يسهل عليه الاجتهاد فيها. نعم العبادة التي تكون مخالفة للهوى وليس له فيها يعني مثلا تلذذ أو كذا قد تكون أعظم أجرا من هذه الحيثية، من حيثية أن فيها مشقة وأن فيها مجاهدة للنفس، وهذا هو الذي قصده. يقولون أنت الآن عندما تعبد تعبد من أجل أن تجد هذه اللذة، ليس لا تعبد لمجرد امتثال الأمر بل تريد مع ذلك أن تشعر بهذه اللذة وأن تتطلب هذه اللذة، ولهذا ينقص من أجلك، هذا الذي قالوه الصوفية، وهذا كلام غير صحيح لأنه هذه النية تابعة ومعينة مثل الغنيمة. الغنيمة الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها في الجهاد ولا يقول أنا لا أريدها، لكن النية الأصلية هي يعني رفع، هي إيش؟ إعلاء كلمة الله عز وجل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم إذا جاءت الغنيمة فاستعين بها على أمر الدين والدنيا حتى يتواصل الإنسان طاعة الله عز وجل وكذا، فهذا مثله، وهذا من باب أولى لأنه ليس من جنس أمور الدنيا، وإنما هو ناشئ عن محبة الله والأنس به وما إلى ذلك. أما إذا كان الإنسان يتلذذ بالعبادة لذاتها لأمر آخر، مثل الذي يتلذذ بالعلم لأنه يحب المعلومات ويحب أن يعمل ذهنه، أو الذي يتلذذ بالجهاد لأن فيه شجاعة هو يوافق طبعه، ليس يعني ليس له صلة أصلا بمحبة الله وطاعته، فهذا قد يأتي في هذا الكلام، والله أعلم. فهذا هو الذي يظهر لي، والعلم عند الله أن هذا الأمر فيه تفصيل، إن كان الاستحلاء تابعا وليس متبوعا، وكان مع ذلك ناشئا عن محبة الله والأنس به وما إلى ذلك كالحال الكاملة، فهذه حال كاملة وهي حال الأنبياء ونحوه، يبتغون إلى ربهم، وذكر الله عن الصالحين أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولا شك أن القلوب الممتلئة بالمحبة، محبة أي محبوب، تجد أنسا به ولذة به يعني بكل ما يصلها به، فكيف بالمحبوب الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى؟ فهذا قول بعيد جدا أن يكون هذا العمل يعني مثلا فيه رياء أو فيه كذا، بل بالعكس هذا. لكن كما قلنا، ما يكون الإنسان يعمل، الدافع الأساسي هو هذه اللذة من جهة، لا سيما اللذة التي تكون لذات العمل وليست تابعة لمحبة الله وتقرب إليه. قال: والمستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناسي، والنجم لم يرى به من باسي، إن بني السعي على أساسي. يقول لك أيضا من المسائل المتعلقة بالرياء، إنسان عمل العمل لوجه الله لكنه يحب يعني يعجبه لو علم الناس به، هل هذا مراء؟ قال لك فيه قولان. قول الأول: والمستحب لشعور الناس، الذي يحب أن يشعر الناس بعمله، بسعيه لشعور، هذا متعلق بشعور الناس، يعني أن يشعر الناس ويعلموا بعمله، رأى لدى أناس، مراء عند بعض العلماء، هذا قول أول. قالوا: لأنه ما زال في قلبه التفات إلى المخلوقين، فهو ينظر إلى المخلوقين، حتى قالوا الرياء قد يكون مشتق من رؤيتك أنت للخلق وليس من رؤية الخلق له، ولهذا قالوا الرياء يتصور حتى في الخلوة. والنجم، والنجم هذا مقصود به الإمام مالك، كما قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، والنجم لم يرى به من باسي إن بني السعي على أساس. قال: أما الإمام مالك فقال لا بأس بهذا إذا كان أصل العمل لله عز وجل فلا يضر، ومن يرى هذا الرأي يستدلون بمفهوم المخالفة من قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قالوا: دل على أنه إذا أحب أن يحمد بما فعل فلا بأس بذلك. قالوا: هذا أمر جبلي وطبيعي، وقد جاء في سنن الترمذي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، طبعا في مسلم، أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله فيثنون عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا لا إشكال فيه لأنه ليس صريحا أنه أحب ذلك، وإنما هم أثنوا عليه، فهل هذا ينقص؟ هذا لا ينقص، هذا عاجل بشرى المؤمن، ما في أنه تلذذ بذلك أو أنه عجبه ذلك أو أنه كان، لكن وقع في سنن الترمذي الرجل يعمل العمل في السر فيطلع الناس عليه فيعجبه ذلك، فقال له أجران: أجر السر وأجر علاني. فهذا الحديث إن صح يكون فيه دليل لما رآه الإمام مالك. وعلى كل، فبعضهم يقول حمل كلام الإمام مالك على الميل النفسي، يقول هذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، لكن لا يستقر معه ولا يركن إليه، بل يجاهد نفسه على دفعه، هكذا بعضهم أول كلام الإمام مالك، والظاهر أنه قد يكون يقصد ما هو عام من ذلك، أن العمل إذا كان خالصا فلا بأس. وقد قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال المفسرون: معناها الثناء الحسن. وهذا قد يكون له مداخل، يعني مثلا محامل، إذا نوى الإنسان مثلا أن يكون إماما في الخير حتى يقتدى به فيكون له مثل أجره أو كذا. طيب إذا حب أن يذكر بالصلاح، فالقرطبي ذكر عن الإمام مالك أنه قال لا بأس بذلك، كون الرجل يحب أن يذكر في الصالحين، طبعا كونه لا يحب أن يذكر في الطالحين هذه أخف يعني، وقد تكون هذه لا إشكال فيها أصلا، لكن إذا حب أن يذكر في الصالحين ليس بتفصيل العمل، كلما عمل عملا يحب أن يقول مثلا إذا قام الليل يا ريت الناس يعرفون أنني قمت هذه الليلة وأنني صمت هذا الليل، لأن هذا كثيرا ما يكون بسبب ميل النفس لتعظيمها. أما إذا كان يعني يحب أن يذكر في الصالحين في الجملة وكذا، فهذا جوزه بعض العلماء. والإنسان على كل حال ما يفتح لنفسه أبواب الرياء ويحاول دائما أن يجاهد نفسه على أن يعمل العمل لله خالصا، فإن اطلع عليه الناس من غير يعني شعور يعني من غير سعي منه ولا كذا، فإن يعني عجبه ذلك قد يحاول أن يحمل نفسه على أن يعجب به بأسباب شرعية، مثلا يقول أنا أفرح بفضل الله علي أن هذه تكون عاجل بشرى المؤمن، أو عسى أن يقتدوا بي أو كذا. وقد قال ابن القيم: الصادقون لا يحبون اطلاع الناس على مثقيل الذر من أعماله. وسبحان الله، كثيرا ما يخلص يكون المخلص حريصا على إخفاء العمل، فينشر الله له الثناء الحسن أكثر من أهل الرياء، ويجعل في قلوب الناس بغض المرائين، فيقع له لكل يعني للمرائي نقيض قصده، والمخلص لما ترك هذا لله أبدله الله خيرا منه، ويجري ألسنة الناس بالثناء عليه. وسيأتي بقية بعض الأبيات في الرياء، ثم ندخل في الكلام على مرض آخر إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.